وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه يوجد إشكالان في باب الطهارات الثلاث. الإشكال الأول هو أنه الذي يأتي بالوضوء من دون أن يقصد الصلاة هكذا الثواب يترتب يثبت له مع أنه احنا يقولون على أنه الآتي بالمقدمة لا يستحق الثواب الذي يأتي بالسفر من دون أن يقصد بالحاج ليس له ثواب. فشلون هذا الإنسان الذي يجيب الوضوء من دون أن يقصد الصلاة له ثواب؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني شنو إشكال؟ أنه قالوا لا يلزم الإتيان بالمقدمة بقصد القرب مع السفر إذا واحد جاب لا بقصد القرب يكفي، مع أنه في الطهارات الثلاث اللي هي مقدمة إذا إنسان أتى بها من دون القربة تقع باطلة مع أنها مقدمة، كيف تقع باطلة؟ هذا الإشكال الثاني. الشيخ الآخر أمس إيش أجاب إذا تتذكرون جوابه؟ شو التزل؟ قال نحن نقول بأن الوضوء وهكذا الغسل والتيمم هو مستحب في نفسه مع قطع النظر عن الصلاة، مو من باب مقدمة، لا لا لا لا، هو أصلا الوضوء في نفسه نور، في نفسه مطلوب. بس إذا أنا مثلا في التيمم أكو كلام، هذا في الغسل أو الوضوء تام، لكن في التيمم أكو كلام بين الفقهاء. فالخلاصة الوضوء في نفسه مستحب وعبادة، مستحب على نحو العبادية. فإذا كان في نفسه مستحب نقول الإشكال الأول يرتفع والإشكال الثاني يرتفع. هاي الباب إذا سدوه ولو زحمة شويون أحسن من حيث الضوضاء. أما الإشكال الأول يرتفع أنه لماذا يثاب؟ قلنا لأن الوضوء هو في نفسه مستحب، أنا جايب مستحب عبادة جايبه هذا. وأما أنه الإشكال الثاني يرتفع، يعني لماذا يلزم قصد القربة؟ أقول يلزم قصد القربة لأجل أن الوضوء هو في نفسه مستحب نفسي، فالقربية اجت منين لزم قصد القربة؟ مو من ناحية أنه واجب غيري، من ناحية وجوب الغيري، بل من ناحية كون مستحب في نفسه. هذا حصيل الجواب الآخر. بلي هذا إذا ماذا ثابت، بلي هذا الشيء صحيح، بلي وهذا تقريبا بلي تقريبا عندهم بلي بعضهم، يعني من الواضحات أنه ثابت هذا الشيء. وثم نقول هذا إشكال درسنا الجديد اليوم، من الآن سوف يشرح. إن قلت أنت قلت يلزم قصد القرب من يا ناحية، مو من ناحية أنه واجب غيري، بل من ناحية أنه في نفسه مستحب. يعني العبادية منين ناشئة؟ كون عبادة منين ناشئ؟ كون الوضوء عبادة منين ناشئ؟ من الاستحباب النفسي، مو من الوجوب الغيري. فإذا العبادية ناشئة من الاستحباب النفسي فلازمه لما اتوضى يكون شبولا، اتوضى لاجل امتثال استحباب النفسي، لان الذي العبادية يبنى من الناشئة من استحباب النفسي، فلاجل ان يكون الوضوء الذي اتي به عبادة، تكرر لأجل أن يقع الوضوء الذي أأتي به عباده، لأجل أن يقع عباده يكون إيش أقصد؟ ما يوجب عباديته، الذي يوجب عباديته شنو هو؟ استحباب. فيكون أقوى أتوضأ لأجل الأمر النفسي، مع أن الفقهاء لا يقولون بأن هذا لازم. عادة احنا لما نتوضى شنو شلون، مو لازم نقول اتوضى لأجل استحباب النفس، لا، اقصد من ذلك وجوب، اقصد من ذلك وجوب الوضوء، اقول اتوضى لأجل وجوبه، خصوص لما مو خصوص لا لما يدخل الوقت تقول اتوضى لاجل وجوب، يا وجوب يعني قصدك انت نفسي، ما عنده وجوب نفسي، احنا عندنا استحباب نفسي، جهت لما تقول اتوضى لاجل وجوبه يا وجوب، وجوب غيري يعني لاجل وجوب، هذا ترى في ذهنك موجود، هذا في ذهنك ارتكاز مرتكز في ذهنك، لسه تفصيلا انت ما ملتفت له، بس هذا مقصودك. انا خل اقول لك لما اقول اتوضى لاجل وجوب الصلاه لاجل وجوب الوضوء، يعني قصدت وجوب الوضوء يا وجوب وجوب الغير، فاذا انا مو قاصد الاستحباب النفسي، فلازمه ان لا يقع هذا. فالخلاصه اذا كانت قاعد اكرر العباديه ناشئه من الاستحباب النفسي فلازمه انه لا يقع الوضوء عبادة وصحيح الا اذا قصدت الاستحباب النفسي، مع انه لا اشكال في ان الوجوب الغير يكفي. كيف شوف اخونا شلون اجاب، ترى هو اشوار تقلتي هذا، شوف شلون اجاب شلون اتخلص منه، ايش قال؟ يا الخوف الوجوب الغير هم يكفي. ليش يكفي؟ لان الوجوب الغيري يدعو علما، يدعو الى متعلقه، يعني الوجوب الغيري شو يقول لك؟ يقول لك جيب متعلق، جيب متعلقي، متعلق الوجوب الغيري يا هو ما متعلق الوجوب الغيري، الغيري لا احنا بالوضوء قاعد نحكي، متعلق الوجوب الغيري ما هو؟ قلنا هذا المستحب النفسي، هو الوضوء الذي هو مستحب ماذا؟ نفسي. اذا بالتالي هو دعا علما، لما دعا الى متعلقه اذا دعا علما الى المستحب نفسي، لان المتعلق ما هو؟ ما هو مستحب نفسي. ف فحينما أقصد أنا الأمر غيري يعني قصدت ماذا بالتالي؟ متعلق الأمر الغيري، متعلق شنو؟ مستحب النفس. أخذ ماذا؟ المستحب النفسي. فأنا بالتالي قاصد يدبل النفسي. لمن اقص بلي إيه، لكن هذا إنما يجي وين؟ إذا كان في مقدمات الذي ماذا هي في نفسها مستحب نفسي، صحيح هذا يجي، هذا يجي. أما المقدمات الذي في نفسها ما مستحب هذا ما يجي، ما يفيدك، ما تريده بعد شنو شسر ليش مو مستحبات نفسية بالتالي. فالخلاصة إذن لما أنا قصدت الوجوب الغير أقول أجيب الوضوء، أقول أجيب الوضوء لأجل أمره الغيري، لأجل أمره يعني شنو؟ يعني أنا الذي دعاني للوضوء أمره. بالتالي إذا أنا قصدت الأمر الغيري، أمر غير متعلق بالنديمة بالمقدمة بالمستحب بالنفس، يعني بالتالي قصدت غاية الأمر بالتبع. هذا قصد شي يسمونه، هذا قصد ماذا؟ بالتبع. فقصد بالتبع ماذا؟ أنه بعد بلي ذاك المستحب النفسي أنا أقصدت. أقول هذا إنما يتم تعليق، أريد أعلق، هذا إنما يتم إذا فرد المتوضي كان مثل صاحب الكفاية الذي قاعد يتوضي، الذي يدري على أن المقدمة شنو هي؟ الوضوء الذي هو مستحب نفسي، لكن الناس تقوم ما يدرون. فإذا ما يدرون فما نقدر نقول من قصد الوجوب الغيري فقد قصد بالتالي، فقد قصد بالتالي الاستحباب النفسي للوضوء. لا هذا خلاف الوجدان، لا وما يدري أصلا شنو استحباب نفسي، ولا مرتكز في ذهنه ولا يعرف هذا الشيء. شلون تقول بالتبع هو قاصد؟ ولعله لأجل ذلك أشار قدس سره بقوله ففهم. نطبق هذا السطر، نطبقه، يقول والاكتفاء، سيدي يدفع هذا الإشكال، والاكتفاء بقصدي، إنما نكتفي بقصد أمرها الغيري، أمرها لمن يرجع أمر الطهارات يعني الوضوء والغسل والتيمم. الفقهاء يقولون كافي أن واحد يقول أتوضأ لأجل أمر غيري، فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك، يعني يدعو إلى ما هو المستحب النفسي، إلى استحباب النفسي، إلى ما هو كذلك، إلى ما هو كذلك يعني إلى ما هو مستحب في نفسه. حيث هاي كلمة لا، إذا واحد أدى كلمة لا خلي يشخط عليه، إذا واحد أدى كلمة لا، حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدم، يعني هذا الوجوب الغيري لا يدعو إلا علما، الوجوب الغيري يقول لك أنت لا تجيب شنو إلا المقدم، مو متعلق بالمقدم. فأنا لما أقصد الوجوب الغيري يعني أقصدت ماذا؟ يقول لي بالتالي يعني راح أجيب المقدم، مقدمة هي الاستحباب النفسي، مستحب النفسي، إذن بالتالي دعاني هالوجوب الغيري إلى المتعلق، والمتعلق هو المستحب النفسي، إذن بالتالي دعاني للمستحب النفسي، وقصدت أنا بالتالي المستحب النفسي. فافهم لعله إشارة إلى الإشكال الذي بينته، أن هذا الكلام إنما يتم في حق من يعلم أن الوضوء في نفسه مستحب نفسي، والوجوب الغيري متعلق بمن؟ بهذا المستحب النفسي. إذا واحد يدري هذا الحكي يجي، أما الذي ما يدري لا. إيه يعني يقول هذا لا بأس به أن يكون الفرد هم لا بأس به، لا بأس به، هذا مو محذوف. شيء مستحب في نفسه وواجب لغيره، مو لنفسه، لغيره. الوضوء هو هذا أحد الأمثلة اللي بيمثلوها الشيء في نفسه مستحب وواجب لغيره، هو مثل الوضوء. الوضوء مستحب لنفسه وواجب لغيره، هذا لا محذور. الذي فيه محذور ياهو أن يكون اثنين ناسم يوم لنفسه واثنين ناسم ما دار لغيره. خب على أي حال، هذا جواب صاحب الكفاية. انتح الشيخ الأنصاري عن ذن الإشكالية أجاب بجوابين، أجاب أو بالأحرى بثلاثة أجوبة، أجاب بجوابين. نذكر أجوبة الشيخ الأنصاري، بالله شوفها تامة ولا. قلت هي هذا إشكال الطهارات الثلاث من الإشكالات الظريفة والمهمة عندهم. شوف إيش أجاب الشيخ الأنصاري، قال أنا أقدر أقول لك ليش لازم الشخص يقصد ليش لازم يقصد القربة، يقصد الوجوب لما يتوضأ. يقول أتوضأ لأجل الأمر، تدري ليش لازم؟ ها، من الممكن واقعا، من الممكن، شوف هذا ممكن يولا، أن الذي هو مقدم للصلاة ليس هو نفس الغسلات والمسحات. احنا عندنا غسلات، هاي اغسل ايدي ووجهي وامسح، هل المقدمة نفس دم الغسلات والمسحات؟ يعني اذا فرد واحد دائما هيك ايده يسوي وجهه هيك يسوي، ها، وصد وذنها هيك يسوي براسه، يعني هذا هاي مقدمة يحصل؟ لا، كلا، نفس الغسلات والمسحات ليست هي المقدمة علما للوضوء، وإنما الوضوء لابد هو الغسلات والمسحات مع ماذا؟ عنوان، مع عنوان، مع عنوان آخر يكون ينطبق يا من الغسلات والمسحات. فالغسلات والمسحات المعنون بذلك العنوان الخاص هي المقدمة، لا ذات الغسلات والمسحات. قل عنوان هو ذاك شنو؟ ما أعرفه، ما أعرفه. وحيث لم نعرف نحن ذلك العنوان، فإذا أريد نحن ذلك العنوان ونقصد شلون شو نسوي؟ ما أعرفه. أقصد ماذا؟ الأمر الغيري. أقول أن أجيب الوضوء لأجل الأمر الغيري، لما نقصدت الأمر الغيري هذا قصد بالتالي علما، قصد بالتالي علما لمتعلقه، ومتعلق الأمر الغير هو ياهو افترضنا غسلات مع ذلك العنوان، فبالتالي قصد العنوان صار، لكن قصد إجمالي، قصد ياهو. لا لا، جواب الآخر يقول على أن الوضوء في نفسه مستحب، هذا يقول لا أفرض مو مستحب، مو مستحب، لا مو مستحب. فالمقصود إذن ولزوم قصد الأمر من يا ناحية صار يكون أقصد الأمر، مو من ناحية أن الأمر الغيري هو لازم قصده، لا لا لا لا، من ناحية أن المقدمة هي الغسلات مع مع العنوان، ذاك العنوان يكون أقصده، ما أعرفه. فيلزم أن نقصد الأمر، فالشارع إيش قال لي؟ أقصد الأمر الغيري، من باب أن الأمر الغيري لما نأقص دوره يتحقق قصد من؟ قصد ذلك العنوان. لما نقصد الأمر الغيري أقصد المتعلق، ما متعلق شنو غثاثة ومتعلق مع ذلك العنوان. فقد تحقق قصد ذلك العنوان فتحققت المقدمة. فلزوم قاعد أكرر قصد الأمر الغير من هذا الباب، يعني من باب أنه حتى يحصل قصد ذلك العنوان، لا من باب أن الأمر الغير بنفسه هو عبادي، لا مو بنفسه هو عبادي، من باب على أنه ماذا حتى يتحقق ذلك العنوان. هذا منه تفضل بي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأخوند ايش أجابه؟ بسيط هذا بجوابين. الجواب الثاني أسهل أبينه، يقول له هذا إشكال، هذا جوابك يدفع إشكال الذي قلنا ليش لازم قصد القربة قصد الأمر لو تم يحل هالمشكلة، لكن ما يحل لنا مشكلة الثواب. ليش ثواب الذي يجيب الوضوء بقصد الأمر غير ثواب؟ ليش يحصل هذا؟ ما بين ليش ثواب يحصل. احنا بينا ليش ثواب، احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا مستعب نفسي. انت هو ما تقول مستعب نفسي، فاذا ما تقول مستعب نفسي اذا ما راح تبين انه ليش ثواب هذا يحصل. هذا الجواب الثاني. الجواب الاول انه انت قلت يلزم قصد الامر الغيري من يابا من يابا من يابا من باب حتى يحصل قصد ذلك العنوان. فاقول لك لازم بيانك هذا لازمه انه اقدر هيك اقوله أتوضأ الوضوء المأمور به بالأمر الغيري لأجل أن أتبرد. لازم كلامك هذا يكفي، مع أن الفقهاء ماكو واحد يقول كافي. ليش لازم كلامك هذا يكفي؟ لأن أنت قلت لازم احنا لازم نقصد الامر الغير حتى يحصل قصد ذلك العنوان. قصد ذلك العنوان والالتفات اليه يحصل ديما بهالشكل الذي بينته، الوضوء المأمور بالامر الغيري. اجعله شنو الامر الغيري؟ ما اجعله غاية، اجعله وسط هيك يعني اقوله. لكن ليش أفيد المأمور به بالأمر الغيري؟ خذ حقق بالتالي ماذا قصد لك. لكن ليش أجيبه؟ وأنا لما قلت أجيب الوضوء المأمور به بالأمر الغيري، خذ حقق بالتالي ماذا قصد والالتفات للأمر الغيري، فتحقق القصد علما لذلك العنوان. بعد حينئذ لا بأس أن أقول أجيب هذا الوضوء المأمور به للأمر الغيري لأجل ماذا؟ أن أتبرد. لازم هو يكفي لأنه قصد العنوان حصل بواسطة قصد الوجوب الغيري الذي جعلته وصف. قلت شنو؟ الوضوء المأمور به للأمر الغيري، ما جعلته غاية، ما قلت ماذا أجيب الوضوء لأجل الأمر الغيري، لا لأجل التبرد. أجيب أن الوضوء المأمور به بالأمر الغيري، لما نجعل قصد الأمر الغيري وصف لا غاية بالتالي تحقق قصد ذلك العنوان، فلازمه يكفي، مع أنه ما يقولون الفقهاء يكفي. هذا جواب ماذا؟ الأخوند رحمة الله عليه. فالخلاصة إذن اتضح، أفهرس المطلب كله حتى نطبق العبارة. الشيخ الأنصاري أجاب بجوابين. الجواب الأول قال يمكن واقعا المقدمة للصلاة ليس هو نفس هذه الغسلات والمسحات، والوضوء ليس نفس الغسلات والمسحات، بل مع عنوان معنونة بعنوان خاص. بما أن ذلك العنوان من عرفه. فلأجل أن نقصده من دون أن نعرفه، لأجل أن نقصده ما عدم معرفتنا به، إذا أردنا أن نقصده شلون يمكن نقصده؟ بأن نقصد الأمر الغيري، فإن الأمر الغيري متعلق بما بمتعلقي متعلق ياه، هو هاي الحركة الغسلات وياما هو ذاك العنوان. فحينما أقصد الأمر الغيري قصدت ذلك العنوان. فقصد الأمر الغيري من هذا الباب، لا من باب أنه هو أمر عبادي. الآخر يقول لو كان هذا السبب لازمه أولا أنه يكفينا أن نقصد الأمر الغير على نحو الوصفية، نجعله وصف لا على نحو الغائية من دون أن نجعله غاية. فأقول أعتي بالوضوء المأمور به بالأمر الغيري، هذا جعلت على نحو الوصفية الأمر الغيري. لكن شنو الغاية؟ أجعلها شيء آخر. الغاية شنو هي؟ الغاية اللي هو القصد الوضوء بالمأمور به بالأمر الغيري، الغاية شنو هي الغاية؟ أن أتبرد. والغاية شيء آخر، لازم أن يكفي هذا، لأن قصد العنوان يمكن تحققه بقصد الأمر الغيري ولو بجعله وصف. ويري ثانيا أن هذا جوابك يحل الإشكال الأول الإشكال الثاني، يعني إشكال لماذا يلزم قصد القربة، ولا يحل إشكال ترتب المثوبة. نطبق العبارة، وقد تفصي لا بهذا، لا بها هكذا ما توجه في هذين الجوابين إلى ذلك، لم يتوجه إلى ذلك. مو معنى أنه مبنى أصلا الوضوء مو مستعب نفسه، مستعب نفسه لكن انسخه ما يلتفت يخبركم. فلم يحل، لم يحل الإشكال من طريق الاستحباب النفسي. وقد تفصي عن الإشكال، والمتفصي الشيخ الأنصاري، بوجهين آخرين يعني غير الذي احنا بيناه. أحدهما ما ملخصه أن الحركات الخاصة، حركات الخاصة يعني شنو؟ أي غسل الوجه، غسل الإيد، مسح هذا إيه؟ ربما لا تكون محصلة علما لذاك العنوان، لما هو المقصود منها يعني من الحركات، المقصود من الغسل ومسح هو ذاك العنوان، لما هو المقصود منها من العنوان، هاي من العنوان تفسير لقوله ما هو المقصود منها، ما هو المقصود منها هو ذاك العنوان، المقصود من وراء الحركات هو ذاك العنوان، فهاي الحركات ربما ما تحصل ذاك العنوان، اللي بتكون هاي الحركات بهذا العنوان، مع هذا العنوان يعني بهذا مع هذا العنوان مقدمة يعني موقوفا عليها، عطف تفسير وموقوفا عليها. فإذا كانت هالحركات ربما بنفسها ما تحصل ذاك العنوان، وافترضنا المقدمة هي الحركات هذه مع العنوان، فلا بد في اتيانها بذلك العنوان، يعني في اتيان الحركات مع ذلك العنوان، لا بد ماذا؟ من قصد أمرها، يعني من قصد أمرها الغيري، لكونه هذا الأمر الغيري لا يدعو إلا علما إلا إلى المقدمة، إلا إلى المتعلق، إلا إلى ما هو الموقوف عليه، موقوف عليه هو المقدمة، يعني الحركات مع ذاك العنوان، يعني راح أقصد ذاك العنوان، فيكون يعني قصد الأمر الغيري، فيكون يعني قصد الأمر الغيري، بالتالي الأمر الغيري راح يصير عنوان إجمالي، موصل إجمالا علما، طريق إجمالا علما، عنوان إجمالي ومرآة لها، لها يعني علما للحركات بذلك العنوان، بذلك هو المهم، بذلك العنوان المهم، ذلك العنوان. فإتيان الطهارات، إذا خلاصة خلاصة خلاصة قاعد أكرر بعد للتوضيح، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة، يعني على نحو العبادية، إتيانها على نحو العبادية والإطاعة، يعني يكون أجب على نحو العبادية على نحو الإطاعة لأمرها الغيري، من يرى ليس لأجل أن أمرها الغيري المقدمي يقتضي بالإتيان كذلك، مو من باب أن أمر الغيري يقتضي عبادية، لا، بل إنما كان لأجل إحراز نفس ذاك العنوان الذي تكون الحركات بذلك، يعني بذلك العنوان الذي تكون، يعني هاي الحركات بذلك العنوان موقوفا عليها. فلأجل أن يتحقق ذلك العنوان اللي بالحركات بواسطة ذات العنوان تكون موقوف عليها يعني مقدمة، لأجل أن يتحقق لازم قصد الأمر الغيري. وفيه هذا الجواب، جوابان قلنا. أولا قلنا هذا أقصى ما يقتضي لزوم قصد الأمر الغيري ولو على نحو الوصفية، ولا يقتضي على نحو الغائية. وفيه مضافا إلى أن ذلك عن هذا الجواب لا يقتضي الإتيان بها، يعني بالطهارات وضوء وغسل وكذا، كذلك يعني لأجل أمرها الغيري، كذلك يعني ما يقتضي لزوم الإتيان بها لأجل أمرها الغيري، لإمكان الإشارة إلى ذيك العناوين، إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين مقدمة ذيك الحركات بنحو آخر. بنحو آخر يعني يمكن الإتيان بتلك العناوين بنحو آخر. شلون بنحو آخر؟ ولو بقصد أمرها، بقصد الأمر الغيري وصفا، أجعل وصف هذا الأمر الغيري لا غاية من غاية على شيء آخر التبريد، أقول أجيبا الوضوء المأمور به بالأمر الغيري لا لأجل ماذا التبريد، لا غاية وداعي، ما أجعل الأمر الغيري داعي وغاية، أعطى تفسير داعيا على غاية، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوف بكونها مأمورا بها الداعي شنو؟ شيئا آخر. شيئا آخر شنو؟ هو التبريد غير أمرها، فالداعي آخر وهو التبريد غير أمرها الغيري. غير واف، غير واف متصل بما وفيه، وفيه مضافا إلى هذا. ماذا فيه مضافا إلى هذا؟ ماذا فيه؟ يوشان يقول أنه غير واف، مو أحسن كان يصير يعني وفيه أنه غير واف. خب هسه ما يأثر، يعني هذا الجواب غير واف بدفع إشكال ترتب المثوب عليها، يعني الإشكال الأول أنه ليش يترتب عليها السواء، هذا ما يحل ذلك الإشكال، هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني للشيخ الأنصاري أن هكذا يقال، يمكن أن نقول أن الصلاة موقوفة على الوضوء مع قصد الأمر الغيري. خلص الجواب بعد. أتوضأ هكذا بالوضوء المأمور به بالأمر الغيري لأجل التبريد. الجواب الثاني للشيخ الأنصاري أنا نقول بأنه إنما يلزم قصد الأمر الغيري من هذا الباب، من باب أن الصلاة هي موقوفة، مقدمتها هي الصلاة موقوفة بنفس علامة الموقوفة على الوضوء، بس والوضوء وحده، على الوضوء مع قصد الأمر الغيري، فلزوم قصد الأمر الغيري من يا باب راح يصير من باب أن أمر صلي ما يتحقق الغرض منه إلا بقصد الأمر الغيري للوضوء، مو من باب أن الأمر الغيري هو بنفس عبادة، لا، نفس أمر صلي هو موقوف عليه من امتثاله على الوضوء، يعني مقدمته الوضوء وياما ويا الأمر الغيري، فلزوم قصد الأمر الغيري من هذا الباب، مو من باب أن الأمر الغيري هو بنفسه عبادة. يعني بعبارة أخرى، إشلون الامر المتعلق بالصلاة الغرض ما يحصل من عنده الا اذا جبت الصلاة بقصد امرها. كذلك يمكن ما يحصل الغرض منه الا ان اجيبني الوضوء بقصد الامر الغيري. فلزوم قصد الامر الغيري من هذا الباب. ترى فرق هذا الجواب عن الجواب السابق واضح. الجواب السابق كان يتشبث بمن يتمسك. بمن كان يتمسك الجواب السابق؟ كان يقول المقدمة هي الوضوء مع عنوان. هذا ما يريد يقول ان المقدمة هي الوضوء مع عنوان. لا يريد يقول يلتفت إن من يلتفت للصلاة. يقول يوم الله لما أمر بالصلاة لابد أكو غاية وغرض. لما أمر بها لعل ذاك الأمر النفسي ما يتوقف امتثاله. ليه ما يتوقف على أن أجيبني الوضوء؟ لكن شلون أجيبني الوضوء مع الأمر الغيري بقصد الأمر الغيري؟ فلزوم قصد الأمر الغيري من باب ان امتثال صلي هو موقوف على قصد الامر الغيري. كيف ان امر صلي لا يحصل امتثاله الا اذا جبت الصلاة بقصد امرها امر الصلاة؟ كذلك يمكن صلي ما يحصل امتثاله والغرض من عنده الا اذا جبت الوضوء بقصد امره الغيري. من هذا الباب فيرتفع الاشكال. هذا الجواب الثاني للاخوند واجاب عنه هذا الجواب الثاني للشيخ الانصاري واجاب عنه الاخوند بان هذا ما يدفع اشكال الثواب. خلص خلص خلص يعني هذا أقصى ما يحل أنه ليش لازم نقصد ماذا الأمر الغيري؟ ليش لازم أقول أن أجيب الوضوء لأجل الأمر الغيري؟ بينت قلت لازم من باب على أنه أمر صلي هو امتثال ما يحصل هو الغرض منه ما يحصل إلا إذا جبت الوضوء بقصد الأمر الغيري. لكن ثواب ليش مولانا؟ الثواب منين اجى؟ ليش يثاب على الوضوء؟ هذا ما بينت ليش. كما جوابك السابق ما يحل هذا الاشكال، جوابك الثاني هم ايضا ما يحل الاشكال. نطبق العبارة. يقول في يعني هو هاي نفس العبارة السابقة التوضيح يعني زايد. يعني كما قلنا أمر صلي امتثال بما يحصل بأن أجيب الصلاة بقصد أمر الصلاة قصد امتثال يكون أجيب الصلاة. كذلك هذا أمر صلي ما يحصل امتثاله أمر صلي أمر صلي يعني هذا بقصد أمر صلاة يقول أمر صلي ما يحصل امتثاله. كذلك هذا أمر صلي ما يحصل امتثاله أمر صلي أمر صلي يعني هذا الجواب يتوجه إلى أمر صلي. يقول أمر صلي ما يحصل امتثاله وقوع الطهارات عبادة يعني لازم أن نوقع على وجه العبادية نجيبها بابا بقصد الأمر الغيري إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي أمر النفسي يعني شنو أمر صلي الغرض من أمر صلي الغرض من الأمر النفسي الأمر النفسي اللي متعلق بما اللي متعلق بما الأمر النفسي بغاياتها غاياتها يعني الصلاة غايات الطهارات وهي الصلاة يعني غايات الطهارات هي الصلاة يعني لأجل شو شلون مصعب العبارة دي من بذني الألفاظ لأجل أن الغرض من الأمر النفسي الذي متعلق بما بالغاية يعني بالصلاة ذاك غرض من الأمر النفسي كما لا يكاد يحصل بدون أن أجيب للصلاة في القرباء، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقتي إذا ما أجيب الأمر النفسي بقصد موافقة الأمر النفسي، امتثال ما يحصل، ما يسقط الأمر النفسي، هو الغرض منه ما يحصل. يعني الصلاة إذا ما أجيبها بقصد الأمر النفسي ما يسقط الأمر، كذلك هذا الغرض من الأمر النفسي لا يحصل ما لم يؤت بها، يعني بالطهارات كذلك، يعني بقصد الأمر، بقصد أمر. فمن هالناحية لازم قصد الأمر الغيري لا باقتضاء أمرها الغيري، يعني لزوم العبادية تحصل من هالباب، من باب الغرض من الأمر النفسي ما يحصل إلا بقصد الأمر الغيري، مو من باب هو نفس الأمر الغيري يقتضي العبادية، لا باقتضاء أمرها الغيري، يعني الأمر الغيري للطهارات هذا هو يقتضي العبادية، لا. وبالجملة خلاصة راح أكرر، وجه لزوم اتيانها اتيان الطهارات على نحو العبادية من يا ناحية، إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات، يعني الغرض من الصلاة لا يحصل إلا باتيان الطهارات، بس الطهارات بقية المقدمات خلاء، لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها، من بين مقدمات الغايات، يعني من بين مقدمات الصلاة، من بين مقدمات أيضا يكون الجيبة كما نفس الصلاة بقصد القربة، أيضا المقدمات يكون الجيبة بقصد القربة والإطاعة والأمر حتى يحصل الغرض من الأمر النفسي بالصلاة. وفيه هذا الجواب أيضا أنه غير وافي بدفع إشكال ترتب المسلوبة عليها، يعني على الطهارة، هذا الإشكال ما يندب أنه ثواب ليش أحصل لو جبت الوضوء بقصد الأمر الغيري، هذا ما بينت حينئذ ليش. والحمد لله رب العالمين.